نقول هل إظهار العينين في الحجاب الشرعي أم لا؟ إذا كان الحجاب هو أن تغطي المرأة الوجه والكفين فريضة، فلماذا تكشف الوجه والكفين في الحج والعمرة مع الدليل أن الحجاب فريضة وليس سنة؟ يعني المرأة يعني يجوز لها كشف عين واحدة، وإذا كشفت العينين ترى بهما الطريق فهذا جائز مع تغطية جميع الوجه. وهذا في تفسير قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال ابن مسعود والجلباب هو العباء أو الملاء التي تضرب على الرأس فتغطي جميع البدن. وقال محمد بن سيرين سألت عبيد السلماني عن قول الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن فغطى وجهه من فوق رأسه وأبرز عينه اليسرى. وقال ابن عباس رضي الله عنه أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن لحاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن ولا يبدين إلا عينا واحدة. فهذه الروايات تدل على أن الجلباب هو ما يضرب على ثياب المرأة. المرأة الأصل أنها تكون في خمار وتكون في درع. الدرع هو العباءة اللي تلبسها المرأة زي الجلابية اللي تلبسها عادة، تكتسي بها تكسو جميع البدن وتلبس عليها الخمار، والخمار يضرب حتى الجيب، الجيب اللي هو الصدر، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. مش انها تلف خرقة على رأسها، لابد يكون خمار يغطي الرأس والعنق ويسدل على الجيب يغطي الصدر. هذا على درعها لابسة الدرع اللي هي لابسة درع زي الأفطان اللي احنا لابسينه ده والقميص اللي احنا لابسينه، بس هذا خاص بالمرأة. ده الزي اللي العادي اللي هي تلبسه. إذا أرادت الخروج تضرب الجلباب فوق الدرع والخمار. يبقى الجلباب ده عبارة عن عباءة أو غلاءة تضعها على رأسها تتغطى بيها كلها فوق الخمار والدرع، وبتلفه عند الوجه وتبين العين، عين واحدة تشوف بيها الطريق. فهي أصلها يعني ملاية بتتلف بيها وده الجلباب، وبتبين منه عين تبصر الطريق فتستر جميع بدنها فوق الايه الخمار والدرع. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. الثياب اللي تضعه الجلباب هتحط الملاءه دي، لما تمشي هتمشي بالدرع والايه والخمار. مين القاعد من النساء التي لا ترجو النكاح ولا حد يتزوجها، عجوز شمطاء ولابد أن تكون غير متزينة، ولابد أن تكون غير متزينة، فدي ممكن تضع جلبابها يعني وجهها يظهر والكفين يظهران في العجوز القاعد اللي هي لا هي متزوجة ولا ترجو للنكاح ولا حد يرجوها، مش حد يرضى يتجوز عجوز كركوب يعني. فهذه ممكن تكشف وجهها وكفيها لقوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. غير متبرجات بزينة فهذا فيها، فدل على ان لما العجوز هتضع الثياب هتضع ايه؟ لو قلنا ما فيش جلباب تضع هنا تمشي بقميص النوم ايه اللي هتضعه العجوز دي؟ اذا كانت هي لابسه درع وخمار طب تضع ثيابها تضع ايه بقى؟ تضع العباءة دي اللي هي لمسها اللي هي الدرع ده تضع وتضع الخمار. هذا في جزء زائد هي اللي بتضع. المرأة الأخرى تضع الجلباب عليها وتغطي بدنها. المرأة في الحج تكشف الوجه والكفين في غير حضرة الرجال كما تكشف في الصلاة، لأن هذه حالة إحرام، هذه حالة إحرام. في حالات الإحرام يكون في حالة من الذل، يكون في حالة من من الذل، فالرجل لا يجوز له أن يضع شيئا على رأسه، لازم يكشف رأسه. ليه؟ في حالة من الإذلال لله سبحانه وتعالى يمشي كاشف رأسه، فالرجل إحرامه في رأسه، الرجل إحرامه في إيه؟ في رأسه، لا يجوز أن يضع شيئا على رأسه. والمرأة إحرامها في وجهها وكفيها، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حجت المرأة أو اعتمرت فلا تلبس فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. اللي بيفهم العربي يعرف ان ده خطاب له مفهوم، اي خطاب يكون له ايه مفهوم الا في حالات معينة. المفهوم اما ان يكون مفهوم موافقة واما يكون مفهوم مخالف. فاحنا بنقول المرأة اذا حجت او اعتمرت لا تنتقد، يبقى المفهوم من الحديث ده انها اذا كانت في غير الحج والعمرة ايه تنتقد، هذا هو المفهوم. والحديث يعمل بمفهومه ومنطوقه الا في حالات تعطل المفهوم، في حالات يتعطل فيها المفهوم، كأن يكون الخطاب رد على سؤال او في سياق المدح او خرج مخرج القول، ففي الحالة دي لا يكون له مفهوم. اما في بقية الحالات فالخطاب له مفهوم، وان خطبنا احنا بنتكلم مع بعض علشان الكلام ده مش وحي، فانا ما اقدرش احاسبك الا على المنطوق. عشان كده يقولوا ايه لازم المذهب ليس بمذهب، لكن في كلام النبوة لازم المذهب مذهب ولازم القول قول. ليه؟ لان ده وحي، لان ده وحي من عند الله سبحانه وتعالى. كل ما يتضمنه من المنطوق والمفهوم وغير ذلك مقصود، لان ده مش كلام بشر، هذا ليس بكلام البشر. فالمنطوق مقصود والمفهوم ايه مقصود. لكن انا لما اكلمك تقوليش ان يلزم من كلامك كذا، لا ما تقوليش، ما تلزمنيش بحاجة ما قلتهاش. انا كبشر ما تلزمنيش بحاجة ما قلتهاش، تحاسبني على منطوق كلامي بس. لكن في كلام الوحي ناخد المنطوق وليه والمفهوم، لان ده مش كلام بشر، وان كل الخطاب اللي ورد مقصود، الخطاب كله ايه مقصود، عشان كده هناخد بمنطوق ومفهوم. فهنا يقول اذا حجت المرأة واعتمرت لا تنتقد ولا تلبس القفازين. طب اذا كانت في غير حج والعمرة، مفهوم المخالفة يقول تنتقب وتلبس القفازين، مش كده؟ هذا المفهوم من هذا الخطاب. والمرأة في حالة إحرامها سواء كانت في الصلاة أو في الحج هي لا تنتقب ولا تلبس القفازين، وهذه حالة إذلال وإذعان لله سبحانه وتعالى، إن الأصل أن المرأة تعيش متغطية، فهي في هذه الحالة تكون في حالة إذلال وإذعان لله سبحانه وتعالى، زي ما الواحد فينا يكشف راسه في الايه في الحج. طبعا كشف الراس اللي بالنسبة لنا احنا دلوقتي عادي، كلنا كشفين راس، كلنا كشفين راس، لكن عندما يجعل غطاء الراس وقار في بلاد اخرى، ان كشف الراس غير وقور في بعض البلاد، فده لو تقلعوا العمامة كأنك ذبحت، فيأتي في الحج يخلع. وهذا كان راجل صعيدي كان في احدى رحلات الحج وجي عند الميقات قعدوا فهموه يعني يعمل ايه وكذا وكذا وكذا على ما اقنعوه ان هو يخلع هدومه وان هو ما يلبس الازار والرداء يعني وقت طويل جدا وفضلت العمامة الا لو حتى مشى عريان ما يخلع العمامة. يا عم كل الناس خلع كل الناس ماشيه براس كل الناس بص حواليك بص الناس بص شمال لا يمكن ده يقول لك بينام بيها. فلم يعني يستطيعوا ان يتمكنوا من ان يخلع رجع امامته حتى ان واحد خطفها وجاب. فهذا ممكن يكون عند من يكون هذا وقار عنده يتمسك به لما تيجي تقول له اخلع يخلع لمين؟ لله. لذلك انت مش بتخلع بس تحلق راسك تحلق راسك الحلق ده ذل. الحلق ده واحد يحلق راسه يحلق للغير عشان كده يجي يدخلوه السجن يحلقوله عشان يذلوه يخش الجيش يحلقوله راسه عشان يذلوه. هذا لا يجوز هذا لا يجوز حلق الراس اذلالا للبشر انما يكون حلق الراس تعبدا لله سبحانه وتعالى. هذا فيه ذله لله انسان يحلق راسه تذللا لله سبحانه وتعالى هذه عبوديه. وذلك حلق الراس في السجن هذا لا يجوز ولا في الجيش حلقها بالموس بهذه الطريقه لا يجوز لان هذا فيه اذلال. هم يعرفون ان هذه حاله ايه اذلال يقول لك هات راسه بالموس اي عسكري يعمل مخالفه احلق له عشان تبقى في حاله حلق. فهذه حالات يكون الانسان فيها يظهر ذله لله سبحانه وتعالى يظهر ذله وخضوعه لله سبحانه وتعالى. لذلك المراه تخلع القفازين وتكشف وجهها في حاله تذل. لكن اذا مرت بالرجال كما تقول عائشه رضي الله عنها كانت الضعينه اللي هي المراه اذا مرت بالرجال اسدلت جلبابها على وجهها أسدلت جلبابها على وجهها. وهذا يدل على أنها إذا كانت بحضرة الرجال يبقى لابد أن تغطي وجهها حتى لو كانت في صلاة أو كانت في حج. أيضا في حديث الإفك أن صفوان بن معطل السلمير رضي الله عنه كان متأخر. كانت عائشة نامت في مكان وكانت هي خفيفة يعني نحيفة فبعثوا البعير وظنوها في داخل الهودج ان هي في الهودج ولا مش فيه مش مأثرة لان هي كان وزنها خفيف. فبعثوا البعير ومشوا فهي نامت. فلما جاء صفوان وكان متأخر عن المسير وجدها تقول عائشة فلما رآني كبر وكان يعرفني قبل نزول آية الحجاب. كان يعرفني قبل نزول آية الحجاب فدل على أن المرأة بعد نزول آية الحجاب لا تعرف. ليه؟ لأنها تستر وجهها لأن المرأة تستر وجهها. فقالت عائشة فلما رآني كبر هي كانت نائمة مستترة مغطية وجهها. فلما رآني كبر وكان يعرفني قبل نزول آية الحجاب فدل على المرأة بعد نزول آية الحجاب لا تعرف. فهذا دليل على أن المرأة يعني ينبغي عليها أن تغطي جميع بدنها. اما المساله فيها خلاف ولا ليس فيها خلاف؟ فيها خلاف بين اهل العلم في كشف الوجه او ستر الوجه. لكن حتى الذين يقولون بجواز كشف الوجه من اهل العلم يقولون هذا في غير زمن الفتنه. اما اذا خشيت المراه على نفسها الفتنه فيجب عليها ان تغطي وجهها يجب عليها ان تغطي وجهها. فأنا لا أدري إذا كنا في زمن فتنة ولا لا، الناس تحكي يعني إذا كنا في زمن فيه فتنة أو ليس زمنا فيه فتنة. هذا حتى مع احترام الخلاف نقول حتى المخالفين الآن يقولون يجب تغطية الوجه، يجب تغطية الوجه. الشيخ الألباني رحمه الله كان يقول بجواز كشف الوجه، وألف رسالة سماها حجاب المرأة المسلمة، وزوجته وبناته منقبات، حتى بعض أهل العلم كان يقول خالف تقوى فتوى، خالفت فتوى تقوى، هو الفتوى ويرى جواز هذا، يرى جواز هذا. طب هو طبق على نسائه هذه الفتوى؟ لم يطبق، يرى أن هذا زمن فتنة. وحتى العلماء الذين يقولون بكشف الوجه يرون أنه في زمن الفتنة لا يجوز كشف الوجه. المسألة أن الحجاب ما بقاش هو قطعة القماش اللي المرأة تتغطى بيها ولا ما تتغطاش، الحجاب الآن صار قضية إسلام، قضية إسلام. يعني العالم كله يقف يحارب قطعة القماش هذه، كل الدنيا واقفة تحارب قطعة القماش هذه. في بريطانيا حرب على النقاب، في فرنسا حرب على الحجاب، في بلجيكا منع مذيعة أنها تظهر بالحجاب، في بلادنا حتى هنا في تونس، في جميع دول العالم، في ألمانيا، في الدنمارك، في السويد، في غيرها، في النمسا قريبا أيضا، في سويسرا، كل هذا يعني حرب على، وبعدين بتعدوى بتنتشر مع عند من يقولون بالحرية الشخصية. أنت لو شوف واحدة عريانة خالص ماشية في الطريق يقول لك دي حرية شخصية، ما تقدرش تتعرض لها، تلزمها بغير لازم. ها طب ودي مش حرية شخصية؟ كل الناس لهم حرية إلا احنا، يعني احنا ما لناش اي نوع من الحرية. ليس لك حرية، لان الحرية هي حرية الكفر والمعصية. انت حر في ان تعصي الله، انت حر في ان تكفر، لكن لست حرا ان تسلم، لست حرا ان تعبد الله. هذا هو مفهوم الحرية، الحرية الإباحية، هذا هو مقصود الحرية عندهم. لكن حرية التعبد هذا غير موجود، مع قولهم حرية العقيدة وحرية كذا، كل هذا يعني مثل صنم العجوة يعملوه وبعدين لما يتزنقوا يأكلوه. فهم كل هذا الكلام كلام باطل، حرب على الإسلام، هي حرب على الإسلام. ولما يكون الدنيا كلها بتقوم وتقعد، كل المناقشات والحوارات والبرامج في الفضائيات على الحجاب، على الحجاب، ممثلة جايبينها عريانة وتزوجت راجل شيخ، وبعدين قالت له اعتزل التمثيل، قال لها لا انت بتأدي رسالة، طب اتحجب، قال لها الحجاب حجاب القلب، يحجبها يعني ده القلب محجوب عن ربنا، حجاب ايه الحجاب؟ الكلام يعني حاجة سقطة، يعني حاجة عجيبة قوي. يعني الواحد يعني لولا الواحد يريد ان يعرف ما يدور في الكون لا يسمع مثل هذه الاشياء، يعني ما يسمع هذه الاشياء. ونحن بنسمعها من ناس ثقات يعني يحكون هذه الاشياء، حاجة عجيبة جدا. يعني ايه حجاب القلب؟ يعني القلب لما يتقال عليه حجاب يعني محجوب عن ربنا، محجوب عن ربنا. فالحجاب رمز عفة المرأة، رمز عفتها كما يقول ربنا سبحانه وتعالى، وهو دليل على زكاة المرأة. في يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن، يعني بالعفة، فلا يؤذين. أما الناس يعرفوا أن الست دي عفيفة ما تعرضوهاش بالإذاء، لأنها مش هتتجاوب مع مرادهم، فبالتالي هم ما يتعرضوش ليها. إنما الشباب بيتعرض لواحدة يرى أنها إيه ممكن تتجاوب معها، وهي إما أنها بتتنيع في الكلام أو بتتراقص وهي ماشية أو بتدب برجلها في الأرض أو أنها لابسة يعني إيه لباس قصير. لكن هذا ربنا سبحانه وتعالى يقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يبقى لو حصل تمايع ممكن يطمع اللي في قلبه مرض شهوة الزنا فيظن أنها توافقه على هذا فيسير في الطريق يكمل المشوار معه. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا قولا معروفا، ما قالش المرأة تبقى خرص ما تتكلمش زي بعض الناس يقول المرأة صوتها عورة. لا صوتها مش عورة، هي تتكلم بس تتكلم بالمعروف، لذلك ما منعهاش الشرع من الكلام. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا، تتكلم تتكلم بالمعروف. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وكانت المرأة في الجاهلية تضع الخمار على رأسها ولا تشده فيبدو منه الوجه والعنق والصدر، وكانت تمشي تتغنج بين النساء بين الرجال، فنزل قول الله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. فالله سبحانه وتعالى أمرها بالقرار في البيت وأمرها بالحجاب ونهاها عن التبرج وأمرها ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. تبقى المرأة ماشية أنت مش واخد بالك وتسمع تك تك تك تك تك تك تك وهوس وشخشيخ فمزيك ماشي، فهذا هذا مرفوض، هذا ممنوع، هذا ممنوع. المرأة تمشي زي نسمة الريح ليس لها وسط الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس للمرأة وسط الطريق، تمشي جنب الحيط تحك في الحيط وهي ماشية. يقولوا هذا امتهان للمرأة وهذا كذا وده تعسف مع المرأة وده كل ما يقولون هذا لا يرهبنا، هذا لا يرهبنا، ونحن لم نجبر النساء على اعتقاد هذا. هذه عبودية لله سبحانه وتعالى، ليست عبودية للرجال. يقول لك الرجال يتعسفون، الرجال يريدون التحكم في المرأة، الرجال كذا كذا، مملكة الرجال وغير هذا من الكلام، كل هذا كلام ساقط. المرأة لا تعبد الرجل، المرأة لا تعبد الرجل، المرأة تعبد الله سبحانه وتعالى وتفعل ما ينجيها يوم القيامة. المرأة ينبغي عليها أن تفعل ما ينجيها يوم القيامة، لا تنظر إلى هذه الدعاوى الباطلة. هؤلاء دعاء على أبواب جهنم لا يريدون بها الخير، لا يريدون لها إلا النار، لا يريدون لها إلا النار، كما قال ربنا سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومن بداية المعصية الشيطان الإبليس اللعين أمر آدم عليه السلام أن يأكل من الشجرة ليبدي عنهما ما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآته. أصل الموضوع، أصل المعصية في الأول كشف العورة، فلما حدث فطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة عشان يستروا العورة، فبدأوا يجيبوا حتى ورق الشجر يسترون به العورة. كانت هذه مستورة، ليست واضحة ولا بينة، لكن الشيطان أراد هذه أس المعصية، هذه أس المعصية. المرأة صارت الآن امرأة ممتهنة كما يعني ترون، لأنها عصت الله سبحانه وتعالى. لكن المرأة مكرمة عبر التاريخ الإسلامي، المرأة مكرمة عبر التاريخ الإسلامي، وإن صنع الرجال مجدا فالنساء شركاء في صناعة المجد، هم صحاب المدرسة، هم اللي أسسوا المدرسة، هم اللي ربوا الأطفال، هم أنشأوا الأجيال، هم اللي أخرجوا القواد الأفذاذ والعلماء الأكابر وغير ذلك. وما زالت المرأة خلف الرجل، خلفه أما وخلفه زوجة وخلفه أخت وابنة، فما زالت المرأة تابعة للرجل، لا تعيش إلا في كنفه. المرأة ما تستطيع أن تعيش إلا في كنف الرجل. واسأل امرأة متزوجة كده عايشة ازاي، فما تستطيع هي أن تعيش إلا في كنف رجل. لكن هم يعني عاملين حرب، كأن في حرب بين الرجل والمرأة، هذه حرب غير موجودة. المرأة بالنسبة لي ابنتي وأختي وأمي وعمتي وخالتي وجدتي، المرأة تحطني من كل مكان ولها في قلبي منزلة. انظر كيف تتعامل مع ابنتك، كيف يكون الشفقة والرحمة والود والمحبة، كيف يكون المعاملة مع الزوجة، كيف تكون مع الأم. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. هي أحق بحسن الصحبة من الأب. يأتون في المراسي يقول لك أسلوه للذكر مثل حظ الأنثيين، غير مساواة. أنتم لا تعرفون شيئا. المرأة أصلا لا تنفق شيئا. المرأة ينفق عليها، وهي ابنة ينفق عليها، إذا تزوجت ينفق عليها، إذا تزوجت ينفق عليها. فهي إذا كانت بعد ذلك هذه المرأة كانت أما ينفق عليها أيضا. يعني الإنسان ينفق على ابنته وجوبا، يجب عليه أن ينفق على ابنته، ويجب عليه أن ينفق على زوجته، يجب عليه، ويجب عليه أن ينفق على أمه. طب المرأة هتبقى إيه؟ واحدة من الثلاث، كانت ابنة وبعدين بقت زوجة وبعدين بقت أم، مش كده؟ في كل الحالات يجب على الرجل أن ينفق عليه. طب الرجل يحتاج إلى ما، وهي لا تنفق شيئا. يبقى إذا أخذ الرجل مثل حظها مرتين، هذا عدل ولا ظلم؟ لا تنفق شيئا، هي ينفق عليها، هي ينفق عليها. اللي بتاخده من الأموال بتدخره. وبعدين ليس في كل الأحوال لها نصف الرجل، لها، بل المرأة إذا كان الرجل ورث الميراث وعنده ابنة، عنده ابنة وزوجة وأب وأخ، هذا عنده رجلين، عنده أبوه وعنده أخوه، مش كده؟ وترك ابنة، تأخذ نصف التركة، هي وحدها تأخذ نصف التركة، الابنة تأخذ نصف التركة، ولو كانت اثنتين ابنتين تأخذ يأخذان الثلثين من التركة. في كل الأحوال، ليس في كل الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين، إنما هذه الأحوال يعلم الشارع أن فيها مصلحة العباد. فهؤلاء جهلا وعندهم عمى قلب قبل أن يكون عمى بصر. فالإنسان ما ينساق خلف هذه الدعوات، لأنها لا تؤدي إلا إلى جهنم والعياذ بالله. وانظر إلى من يقود هذه الدعوات، تعرف قيمة هذه الدعوات. يعني هذه دعوات ساقطة، وذلك الإنسان بقى يكون عنده عزة بدينه، عزة بما هو عليه من الإسلام، يدافع وينافع. لا تقف أنت موقف إن هو كأنك مجروح أو عندك عورة أو شيء تستره أو غير ذلك، بل أنت ما عند الناس زبالات أفكار البشر، وما عندك وحي من الله أنت الذي تقول به من عند الله، وما عندهم هم زبالة أفكار البشر. يعني هم يتوارون خجلا، مفترض أن هم يتوارون خجلا، لكن لغربة الدين في هذا الزمان فإن نجد لهم صوت مرتفع، لكن ستصمت هذه الأصوات أمام هذا الحق، ستصمت هذه الأصوات وستتلاشى. سيكونون كل هؤلاء في مزبلة التاريخ، كل هؤلاء سيكونون في مزبلة التاريخ، سيبقى الإسلام، سيبقى دين الله سبحانه وتعالى، وسيندو أهل الإيمان وأهل الكفر والطغيان الله سبحانه وتعالى أعد لهم يعني نارا يعني خالدين فيها أبدا. فالإنسان ينبغي أن هو يعرف الحق فيلتزم ولو خالفه جميع الناس، اسلك طريق الحق ولا يعني ولا تخشى قلة السالكين، ولا تسلك طريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. طريق الحق قليل السالكين فيه، قليل، لكنهم هم صفوة الناس، صفوة الناس. أهل الحق أهل الباطل كثير، إن دي طبيعة النار، بعث الجنة واحد من كل ألف، بعث الجنة واحد من كل ألف، يبقى لازم هيكون طريق الباطل في كثير من الهالكين، وطريق الحق في قليل من الإيه؟ من السالكين. فذاك أنت ما يعني تستوحش إذا سرت في طريق لقيت الناس اللي ماشيين فيه قلة، ما تستوحش، لأن دي طبيعة هذا الطريق، طبيعة هذا الطريق. في صعوبة، في صعوبة طريق هذا، في صعوبة، لأنه هذا طبيعة الطريق إلى الجنة، الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. في سهولة في طريق النار لأنها محفوفة بالشهوات، والشهوات تتوافق مع النفوس الأمارة بالسوء. وأما طريق الجنة فهو طريق وع صعب شوية، لأنه هو طبيعة الجنة أنها حفت بالمكان، فعشان كده الإنسان لا يبالي بمن خالف. يقول ابن القيم: وكان أحمد إذا وجد نصا أفتى بموجبه ولا يلتفت إلى ما خالفه أو من خالفه كائنا من كان. يلاقي حديث يفتي به، يقولوا له فلان خالف فلان وافق، لا يعبأ بهذا، أهم حاجة النص الوارد، هو هذا هو الدين. فلذلك يعني الحرب شعواء، لكن احنا متفائلين فيها خير، مطمئنين وعندنا سكون وطمأنينة. يعني بعض الناس ممكن يزعجهم ده كذا في الحجاب، ده كذا مش عارف، ده كذا ده هنا بيحصل، لكن يعرف طبيعة الإسلام يعني يكون عنده طمأنينة وسكينة، كل هذا يذهب. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. طبيعة الباطل إنه ما يبقاش، ما يمكث، طبيعته إنه يزول ويذهب. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زهق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. هو طبيعته كده زهوق، احنا ما يشغلنا الباطل، احنا كل واحد شغله بنفسه، هو على الحق ولا لا، لكن ما يشغلنا الباطل. الباطل هذا سيزول، سيضمحل، سيقضى عليه، ما ننزعج مثل امثال هؤلاء عبر التاريخ كانوا وراحوا مزبلة التاريخ وبقي الاسلام. الاسلام تعرض لمحن، لو تعرض لها اي دين اخر او ملة كانت انتهت، بقي الإسلام صامد جبل، وسيبقى ما بقي الزمان وما بقي المكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه.